بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى الحديث عن المبالغة المقبولة، وذكرنا في الدرس السابق في البداية أن العنوان كان عن المبالغة المقبولة، إلا أن التعريف الذي يشرع به الخطيب كان عن مطلق المبالغة. أما أن العنوان عن المبالغة المقبولة باعتبار أنه يعنون المحسنات المعنوية، المبالغة غير المقبولة لا تكون في ضمن المحسنات المعنوية. أما أن التعريف عن مطلق المبالغة لماذا؟ لأنه يريد أن يقسم المبالغة، والتقسيم فرع معرفة المقسم، والمقسم لابد أن يكون شامل لجميع الأقسام، فلذا كان الشيء الذي عرفه هو مطلق المبالغة لا خصوص المبالغة المقبولة. خلاصة المطلب في بحث المبالغة ونقرأ العبارة، يوجد بعض الأشياء اليوم خارجة عن أصل المطلب، بعض النكات اللطيفة التي يذكرها التفتزاني ولا ربط لها المطلب وليس من دأبه. المهم، خلاصة المطلب، المبالغة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى غلو، وإلى إغراق، وإلى القسم الثالث ماذا؟ تبليغ. فرق بين هذه الأقسام الثلاثة أن الغلو هو أن يكون الشيء مستحيلا عادة أو عقلا، مستحيل عادة وعقلا، أيضا يصدق. بينما في الإغراق أقل منه، يكون مستحيل عادة، مستحيل يعني الأول مستحيل عادة وعقلا، الثاني مستحيل عادة لا عقلا، الثالث لا مستحيل لا عادة ولا عقلا، ولكنه مستبعد، لكنه مستبعد. ولا نستطيع أن نقول عن شيء أنه مستحيل عادة وممكن عقلا، هذا لا وجود له، شيء عادة مستحيل وعقلا ماذا؟ ممكن. فلذا لم تكن الأقسام ماذا؟ أربعة، كانت هذه الأقسام ثلاثة. فإذا من البداية نبدأ، التبليغ، الإغراق، المغالاة أو الغلو. في التبليغ والإغراق يدخل في المبالغة المقبولة، لأنه لا يصل إلى حد الكذب، بالنتيجة ممكن. بينما في الغلو بما أنه يصل إلى حد الكذب فلا يكون مستحسنا إلا إذا كان فيه نكتة. هذه النكتة قد تكون ماذا؟ قد تكون أن تكون المبالغة على أساس ماذا؟ على أساس المقاربة، كما لو استعمل كلمة كاد أو أوشك، فليخرج بذلك عن الكذب. مثلا كاد الفقر أن يكون كافرا، الفقر مستحيل أن يكون كافر، لأن الفقر معنى من المعاني والكافر ذات، والمعنى يستحيل أن يكون ذات، لكن لم يتصف بالكذب، لأني أنا ما قلت الفقر كافر، قلت كاد الفقر أن يكون كافر. وقد تكون هذه النكتة ليست أفعال المقاربة، قد تكون هذه النكتة مثلا تخيل أنه واقع مع الاعتراف بأنه غير واقع، أو قد تكون هذه النقطة لأجل الاستطراف والملاحة، وهناك قرينة موجودة أني لا أقصد هذا المعنى حتى لا أتصف بالكذب، وإنما مجرد الهزل والاستظراف والملاحة. المهم الغلو كي يكون مقبولان لا بد له من نقطة من بعض النكات التي أشرنا إليها، واضح هذا الشيء، وإلا أدخل حينئذ في حيز الكذب، فلا يكون من المبالغة المقبولة، فلا يدخل في سلك المحسنات المعنوية. هذا خلاصة المطلب في بحث المبالغة. نقرأ. يقول: المبالغة المقبولة لأن المردودة لا تكون من المحسنات، وفي هذا إشارة إلى الرد على من زعم أن المبالغة مقبولة مطلقا. ذكرنا دليلهم على ذلك أن أكذبه أعذبه، ورد على من زعم أنها مردودة مطلقا. هذا ويستشهدون ببيت شعر لحسان بن ثابت يصف، يقول: أشعر الناس من إذا كذا أشعر كذا عد صادقة، أو شيء من هذا القبيل. فالكذب لا يدخل في سلك المحسنات، والمبالغة بنظره بنظر هذا الأصحاب هذه النظرية كذب. استفدنا هذا دليل النظرية الثانية. بينما نظرية المصنف ما هي؟ أن المبالغة تنقسم إلى مقبولة وغير مقبولة. ثم إنه فسر مطلق المبالغة، بينا ليش العنوان خصوص المبالغة المقبولة، لأنه بصدد تعداد المحسنات المعنوية، وغير المقبولة لا تعتبر من المحسنات. ولماذا عندما أراد أن يعرف عرف مطلق المبالغة حتى تصدق على جميع الأقسام الآتية؟ ملتفت جيدا؟ ولذا إذا تلاحظ شوف، قال العنوان ما هو؟ العنوان المبالغة المقبولة. شوف ما قال: ومنه المبالغة المقبولة والمبالغة. لو قال: ومنه المبالغة المقبولة وهي، ماذا نفهم أن التعريف لأي شيء؟ للمقبولة. فأعاد الاسم ليبين أن التعريف للشيء مطلق لا لخصوص المبالغة المقبولة. واضح هذه النقطة؟ والمبالغة مطلقا، من أين فهم المصنف الإطلاق؟ من إعادة الاسم، أن يدعى لوصف بلوغه ما هو؟ نائب فاعل. وأن هنا ادعى تتعدى بماذا؟ على لماذا هنا يدعى لي؟ يعني يدعى على وصف؟ لا، لأنه غير عاقل. من هو الغير عاقل؟ الوصف. إيه يدعى عليه، يعني هذا المقصود هنا؟ يدعى على وصف؟ لا، ليس المقصود أن يدعى على وصف، لا معنى له. هذه كثير ما تستعمل في صادقا لعله في أول الكتاب أشرنا إلى شيء يسمى بالتضمين، أن يضمن كلمة معنى كلمة أخرى. هنا المقصود من الادعاء يعني الإثبات، ضمن الادعاء معنى الإثبات، يعني أن يثبت لوصف، حينئذ تتعدى باللام. فاللام لا يوجد فيها تجوز، اللام لا يوجد فيها تجاوز، اللام هنا ليست بمعنى على، اللام بمعنى اللام، استفدنا. لكن يدعى ضمنه معنى الإثبات، استفدنا، يعني أن يثبت لوصف ماذا؟ أن يثبت لوصف بلوغه في الشدة أو الضعف حدا مستحيلا أو مستبعدا. طبعا مستحيلا سيأتي إما عقلا وإما عادة. وإنما يدعى ذلك لئلا يظن، هذه علة غائية للإدعاء. طبعا هنا وقع الخلاف بينهم أن هذه العلة الغائية هل هي جزء من التعريف، من تعريف المبالغة، أو أنها خارجة عن حقيقة المبالغة. يقول لئلا يظن أنه، أي ذلك الوصف، غير متناه فيه، غير متناه فيه، أي في الشدة أو الضعف. وتذكير الضمير وإفراده باعتبار عوده إلى أحد الأمرين. التفت هنا في قاعدة في مسألة أو، مثلا إذا قلت أكرم زيدا أو عمرا، واحترمهما أو واحترمه، تفرد الضمير أو تثني الضمير. استفدت من السؤال؟ تقول أكرم زيدا أو عمرا وسلم عليهما أو وسلم عليه، متعارف ماذا نقول؟ عليهما. فلماذا هنا أفرد الضمير؟ يقول أو في اللغة العربية يختلف معناها، مرة تكون للتسوية ومرة تكون للإبهام والإجمال. إذا كانت أو للإبهام والإجمال، يعني هو الثابت ماذا؟ واحد من هذين الشيئين، لكن أنا لا أعرفه، فمعنى الإبهام والإجمال أن أحدهما ثابت، فحينئذ ماذا نفعل بالضمير؟ نفرده، لأن الثابت هو أحد الشيئين، وأحد الشيئين مفرد. صار واضح لماذا؟ هذا معنى قوله وتذكير الضمير وإفراده باعتبار عوده إلى أحد الأمرين. وتنحصر المبالغة ثلاثة أنواع: في التبليغ والإغراق والغلو. هذا الحصر ما هو وجهه؟ نحن نعرف أن الحصر على كم قسم؟ قسمين: حصر استقرائي وحصر عقلي. يقول لا بمجرد الاستقراء، بل بالدليل القطعي، يعني الدليل العقلي مقصود هنا. وذلك لأن المدعى، يعني هذا الوصف المثبت، إن كان ممكنا عقلا وعادة ماذا يسمى؟ فتبليغ، يمثل، كقوله، قول امرئ القيس سعادة يعني الفرس، فعاد عداء بين ثور ونعجة. فعاد يعني الفرس، يصف فرسا. عداء هو الموالاة بين الصيدين، يصرع أحدهما على إثر الآخر في طلق واحد. قل هذا الصياد الماهر عندما يصطاد بطلقة واحدة قد يأتي بأكثر من فريسة، استفدنا، هذا يقال له عداء، يقال له عداء. فعاد يعني الفرس عداء مفعول مطلق، هو الموالاة بين الصيدين، يصرع أحدهما على إثر الآخر في طلق واحد. فعاد عداء بين ثور، الثور ما هو؟ يعني الذكر من بقر الوحش، ونعجة يعني الأنثى من بقر الوحش، دراكا أي متتابعا، فلم ينضح بماء فيغسل أو فيغسل فيغسل فيغسل، لأن القصيدة كلها مقصورة اللام، هي ينبغي أن تجزم فكسرها للضرورة الشعرية أو لأن الروي كله مكسور. ما معنى البيت؟ يقول هذا الفرس تصادق وكان بين ثور ونعجة وتجاوزهما معا، كما الصياد في طلقة واحدة يأتي بفريستين، هذا بعدوة واحدة صدقهما معا. وعلى الرغم من ذلك تلاحظ أنه لم يعرق هذا الفرس عرقا يحوجه إلى أن يغتسل. تفهم جيدا ماذا أثبت لهذا الفرس؟ أثبت لهذا الفرس صفة أنه لم يعرق عرقا يحتاج إلى غسل. هذا أمر مستحيل، مستحيل أن فرس يركض بدون عرق، لا عقلا ولا عادة، لكنه ماذا؟ مستبعد. الفرس عندما يشارك في السباق يبدأ الماء يخب من وجهه خبة، فغير متعارف، مستبعد. فأثبت له وصف ماذا؟ مستبعد. واضح الشاهد؟ لذا يقول دراكا أي متتابعا، فلم ينضح بماء فيغسلي، مجزوم معطوف على ينضح أي لم يعرق فلم يغسل. ادعى أن فرسه أدرك ثورا ونعجة في مضمار واحد. ما معنى مضمار واحد؟ يعني في سباق واحد، ولم يعرق، وهذا ممكن عقلا وعادة وإن كان مستبعد. واضح؟ هذا القسم الأول. إذا القسم الأول ما هو؟ التبليغ، أن يكون الوصف الذي أثبته وادعاه للشيء مما هو ممكن عقلا وعادة لكنه مستبعد. هذا الصنف الأول أو القسم الأول. القسم الثاني، وإن كان ممكنا عقلا لا عادة، يعني عقلا ممكن لكنه عادة يعني عند العرف ماذا يعد؟ مستحيل. فإغراق كقوله ونكرم جارنا ما دام فينا ونتبعه الكرامة حيث مال. شوف معنى هذا البيت، يحتمل فيه احتمالان، على احتمال يكون لنا شاهد وعلى احتمال ليس لنا شاهد. الاحتمال الذي ليس لنا فيه شاهد أن يقول هؤلاء القوم يكرمون الشخص سواء كان أراد أن يبقى عندهم أو أراد أن يرحل، ففي صورة البقاء يعطونه الكرامة وفي صورة إرادة الرحيل يعطونه الكرامة. هذا لا مستحيل عقلا ولا مستحيل عادة، ولا أنه أمر مستبعد، فليس لنا شاهد فيه. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المعنى هكذا، أن هؤلاء يكرمون الشخص سواء كان متواجدا بينهم ويكرمونه في أي نقطة من العالم كان موجودا، لماذا لنا شاذ؟ شوف الفرق بين التفسير الأول والتفسير الثاني. التفسير الأول الإكرام متى كان؟ في التفسير الأول الإكرام عند الحلول وعند إرادة الرحيل، هذا لا إشكال فيه. أما في التفسير الثاني لا، الإكرام في كل مكان يحل به، سواء كان حالا عندنا نكرمه أو كان حالا في الصين سوف نكرمه ولو في الصين. هذا غير مستحيل، عقلا ليس بمستحيل، لكنه عادة أن تكرم شخص في أي مكان كان عادة مستحيل. صار واضح؟ شاهدنا على هذا التفسير. لذا يقول فقوله ونكرم جارنا ما دام فينا ونتبعه من الإتباع، أي نرسل الكرامة على أثره حيث مال، يعني في أي مكان كان أي سارة، وهذا ممكن عقلا لا عادة، بل في زماننا يكاد يلحق بالممتنع عقلا. طبعا في زماني كان الناس مشهورين بالبخل، بل في زماننا يكاد يلحق بالممتنع عقلا، إذ كل ممكن عادة ممكن عقلا. هذه إذ كل ممكن عادة ممكن عقلا جواب عن إشكال. ما هو الإشكال؟ السؤال تفت. القسم الأول ماذا عرفه التفتزاني؟ ممكن عقلا وعادة. الثاني ماذا عرفه؟ ممكن عقلا لا عادة. خب هنا قد سائل يسأل لماذا لم يعكس، لماذا لم يأتي بقسم يقول عنه ممكن عادة ممتنع عقل؟ يقول لأنه لا يوجد، لا يوجد هكذا قسم. ليش؟ إذ كل ممكن عادة يكون ممكن عقلا. صار واضح الجواب عن هذا السؤال. وهما أي التبليغ والإغراق مقبولان، وإلا وإلا خب. فإذا نلاحظ أن التبليغ والإغراق من أي قسم من أقسام المقابلة؟ من المقابلة المقبولة بلا شرط. أما القسم الثالث وإلا أي وإني لم يكن ممكنا لا عقلا ولا عادة، لامتناع أن يكون ممكنا عادة ممتنعا عقلا، أيضا هذا جواب عن سؤال الذي ذكرنا قبل قليل. إذ كل ممكن عادة ممكن عقلا ولا ينعكس، يعني ليس كل ممكن عقلا ممكن عادة، مثل هذا الإكرام حيث ما حل، هذا الإكرام ممكن عقلا لكنه مستحيل عادة. قد يكون شيء ممكن عقلا مستحيل عادة. ممكن أن تكرم الإنسان في أي مكان كان، ما ممكن عقلا، يعني يلزم منه اجتماع الضدين أو النقيضين أو الدور. وهما أي التبليغ والإغراق، إذن كذا هذا قرأنا. فغلوا يعني وإلا إن لم يكن ممكنا عادة وعقلا فيسمى غلو كقوله وأخفت. هذا أبو نواس يمدح هارون الرشيد، وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخافك النطف التي لم تخلق. لشدة ما أدري هذا مدح أو قدح، لشدة جبروته. يقول وأخفت أهل الشرك حتى إنه، حتى أنه أو حتى إنه؟ إيه، فلماذا قال حتى إنه؟ كيف نعرف؟ أو حكيت؟ لا، ما في قول هنا، لا في قول، لا لا ما في بعد. صحيح حتى إنه، ليه؟ لأن دخلت لام الابتداء على الخبر، فنعرف أنه أريد الابتداء. لو ما في لام كنا نقول حتى أنه، هذه قاعدة، خذها قاعدة عامة. يوجد بعض الأمور في الألفية غير مذكورة، بينما تلاحظ بعض كتب النحو البسيطة ذاكرة هذه الأمور. هذه في جامع المقدمات يوجد بعض كتب النحو تذكر هذه الأمور، حتى مثلا إن بعد فعل الأمر ما مذكور في الألفية، ما هو حكم إن؟ نعم في ضابطة كلية أنه ما كان موقعه موقع الجملة فتكسر همزة إن، وما كان يؤول بمصدر فتفتح، لكن ليس دائما الطالب يستطيع أن يعرف هذا أي موقع. المهم وأخفت أهل الشرك حتى إنه الضمير للشأن، لتخافك النطف التي لم تخلقي، فإن خوف النطف غير المخلوق ما هو حكمها؟ ممتنع عقلا وعادة، ممتنع عقلا لأن الخوف عرض لا بد أن يحل بشيء موجود، والنطفة لم توجد كإنسان بعد وليس لها قابلية الخوف، وعادة واضح أيضا إذا كان ممتنع عقلا فهو ممتنع عادة. والمقبول منه من الغلو أصناف، منها ما أدخل عليه ما يقربه إلى الصحة، يقربه مثل كاد أو شك قرب، نحو لفظة يكاد، أو طبعا يكاد ليس مضمرا قد تكون كاد، يكاد في قوله تعالى يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، أن يضيء الشيء بدون نار مستحيل عقلا وعادة، لكن الذي ماذا؟ الذي سهل الأمر أن البارئ عز وجل ما قال زيتها أضاء ولو بدون نار، قال يكاد، يعني لشدة وهجة أصبحت صارت هي نور لا تحتاج إلى نار تضيئها. استفدنا؟ طبعا أشكل على الخطيب القزويني وأعتقد أنه إشكال بحق، يقول والمقبول من الغلو أصناف، منها ما أدخل عليه ما يقربه إلى الصحة. يقول باعتبار مثالك آية قرآنية هذا يقربه إلى الصحة غير مناسب مع البارئ عز وجل، تفهمنا؟ فيه سوء أدب كيفما كان. ومنها يعني من المبالغات التي الغلو الذي يقبل ما تضمن نوعا حسنا من التخييل، كقوله عقدت سنابكها، سنابك الخيل ما هو؟ أطراف الحافر، لا الحافر، سنابك الخيل مثل أنامل، مثل الأنامل، كيف الأنامل ليست عبارة عن الأصابع، أطراف الأصابع أي حوافر الجياد، عقدت سنابكها عليها عصيرا، عليها يعني على رؤوس الأمور التي يتكلم عنها، عصيرا بكسر العين أي غبارا. هنا الآن في استطراد، يقول ومن لطائف العلامة في شرح المفتاح، من هو العلامة؟ الشيرازي، قال العثير الغبار ولا تفتح فيه العين. عجيب هذا، يقول ليش لطيف هذا الكلام؟ تفت، لأن هذا قوله ولا تفتح فيه العين يحتمل إرادة أحد معنيين، ولا تفتح فيها العين يعني الغبار لا تفتح فيه العين لأنه يصيب العين، ويحتمل لا تفتح فيه العين يعني العين مكسورة، عين الكلمة مكسورة، هذا ماذا نسميه؟ إذا كان عندك معنى قريب وآخر بعيد ماذا يسمى؟ تورية. عندك معنى قريب وآخر بعيد يسمى تورية، وأنت تريد المعنى البعيد. أما إذا كان لا، كلاهما نسبة اللفظ إليهما على السواء، يعني ما في قريب وبعيد، ولكنك تريد أحدهما، ماذا يسمى؟ توجيه. فرق بين التورية والتوجيه ما هو؟ أنه في التورية في قريب وبعيد، في التوجيه بينهما تساوي. واضح وجه اللطف في هذا الكلام؟ ومن لطائف العلامة في شرح المفتاح ماذا قال؟ العسير الغبار ولا تفتح فيه العين. وألطف من ذلك بعد أن يذكر مثال على العين التي ذكر فيها هذا الشيء، ما سمعت أن بعض البغالين الذين يسوقون البغال في السوق كان يسوق بغلته في سوق بغداد، وكان بعض عدول دار القضاء حاضرا، فضربت البغلة فقال البغال على ما هو دأبهم عندما تفعل البغلة هذا الشيء: بلحية العدل بكسر العين، يعني أحد شقي الوقر. شوف البغلة تحمل على ظهرها الحمل، من هذه الجهة، التفت جيدا معي، ومن هذه الجهة بين الحملين ماذا يكون؟ في فاصل. هذا الفاصل ماذا يسمى؟ يسمى عدل. هذا الفاصل يسمى عدل. وفي نفس الوقت كان مر أحد عدول القضاة، فماذا قال بكسر العين، يعني أحد شقي الوقر؟ فقال بعض الظرفاء على الفور: افتح العين فإن المولى حاضر. هنا أيضا افتح العين فإن المولى حاضر. المعنى الأول ماذا؟ يعني افتح العين وقل بلحية العدل حتى يهين هذا القاضي، ملتفت؟ يعني هذا خروج الريح بلحية هذا القاضي، هذا معنى. المعنى الثاني ماذا؟ يقول افتح العين فإن المولى حاضر، مقصود من العين هذه الباصرة، يعني افتح عينك لا تلدب الصراع، القاضي حاضر فيحكم عليك. فإذا هذه الكلمة يراد منها، يحتمل فيها وجهان، قريب وبعيد فتكون تورية، إذا بينهما تساوي فتكون توجيه. صار واضح؟ هذا استطراد طبعا. الآن يستطرد مرة ثانية، يقول: ومن هذا القبيل ما وقع لي في قصيدة على، فأصبح يدعوه الورى ملكا، وريثما فتحوا عينا غدا ملكا. شوف ملك، هذه في علم العروض ماذا؟ أين الفاء؟ الميم. ملك في الصرف أين الفاء؟ الميم. أين العين؟ اللام. وأين اللام؟ الكاف. فالمعنى الأول فتحوا عينا، يعني عين ملك، فتحوها صارت ملك. وهذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني لا، هذا لشدة رقيه، يعني يرقى بسرعة، يتلقف الكمالات بسرعة. الآن ملك، أغمضنا عينينا أصبح ملك لرقوه بسرعة الكمالات. صار واضح المطلب؟ يقول على، فأصبح يدعوه الورى ملكا، وريثما فتحوا عينا غدا ملكا. ومما يناسب هذا استطراد ثالث، ومما يناسب هذا المقام أن بعض أصحابي ممن الغالب على لهجتهم إمالة الحركات نحو الفتحة. أتاني بكتاب فقلت لمن هو؟ فقال لمولانا عمر. هو يفتح الحركات عنده تميل نحو الفتحة، فبدل ما يقول عمر قال لمولانا عمر بفتح العين. فضحك الحاضرون، فنظر إلي كالمتعرف عن سبب ضحكهم. ليش يضحكون؟ المسترشد لطريق الصواب. فرمزت إليه بغض الجفن وضم العين، فتفطن للمقصود واستظرف الحاضرون ذلك. شوف التفتزاني ماذا قال. قال ومما يناسب هذا المقام، ما قال من هذا المقام. ليش؟ لأن التورية والتوجيه في أي شيء تكون؟ في الكلام، في الألفاظ. هنا ما في تورية وتوجيه لأنه في غمز، في حركة عين، واضح؟ لذا قال يناسب هذا المقام، واضح؟ إذن نرجع إلى أصل البحث. عقدت سنابكها عليها عثيرة لو تبتغي عنقا عليه لأمكن. يقول لو تبتغي أي تلك الجياد، عنقا هو نوع من السير وهو السير الحثيث، عليه أي على ذلك العثير لأمكن. تفت أن يمشي الجواد على الغبار في بين المعلق بين السماء والأرض مستحيل عقلا وعادة. لكن لماذا جاء به الشاعر؟ يقول فيه نوع من التخيل، يريد أن يبرز لك صورة خيال، صورة خيالية، أنه لكثرة هذه الغبار حتى أصبح الغبار كالأرض تمشي عليها الفرسان. صار واضح؟ لأمكن أي العنق. ادعى تراكم الغبار المرتفع من سنابل الخيل فوق رؤوسها بحيث صار أرضا يمكن سيرها عليه، وهذا ممتنع عقلا وعادة، لكنه تخيل حسن. وقد اجتمعا، يعني اجتمعت الكادة مع التخيل، إدخال ما يقربه إلى الصحة وتضمن التخيل في الحسن. في قوله هذا البيت للقاضي الرجاني، في قوله يخيل لي أن سمر الشهب في الدجى. سمر يعني ضرب بال، أثبت بالمسمار. يخيل إذن يخيل لي أن سمر الشهب في الدجى وشدت بأهدابي إليهن أشفاني. أن يوقع في خيالي أن الشهب محكمة بالمسامير لا تزول من مكانها، وأن أشفان عيني قد شدت بأهدابها إلى وهذا ماذا يريد الشاعر أن يقول؟ يريد أن يقول هذه ليلة مرت علي عجيبة غريبة، ترى لم أنم. مثل كأنه شنو؟ مثل كأنه واحد ربط أشفاني بخيوط ووصلها بالنجوم وثبتها بمسامير، فلا أستطيع أن أطبق أشفاني. هذا كناية عن ماذا؟ كناية عن ماذا؟ عن شدة الأرق الذي أصابه. لطول ذلك الليل وغاية سهري فيه، وهذا تخيل حسن، ولفظ يخيل يزيده حسنا. يخيل مثل يكاد، ما ادعى أن هذا ذاك، قال يخيل أنه ذاك، مثل يكاد أن يضيء. ومنها ما أخرج مخرج الهزل والخلاعة الاستظراف، كقوله أسكر بالأمس إن عزمت على الشرب غدا إن ذا من العجب. هذا يسمى في الوصول بالشرط المتأخر. هذا بعض الفتاوى مثلا يقول المرأة إذا أصابتها العادة في يوم الجمعة وكانت صائمة يصح صومها بشرط ماذا؟ أن تغتسل متى؟ ليلة السبت. تفهمنا؟ هنا شبيه هذا الشيء، يقول أنا متى أذكر؟ أذكر اليوم إذا كنت غدا ناوي أن أشرب الخمر. هذا ليش مستحيل عقلا؟ ليش مستحيل عقلا؟ لأن وجود المعلول بلا علة، تقدم المعلول على العلة. واضح ليش مستحيل عقلا؟ أذكر بالأمس إن عزمت على الشرب غدا إن ذا من العجب. ومنه ومن المعنوي المذهب الكلامي. والحمد لله رب العالمين. ونختم المختصر هنا إن شاء الله. بعد شبعنا من المختصر، مطالب ليس فيها شيء إلا تعرف على استباحات تستطيع أن تقومها إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، ونهتم بما هو أنفع لنا ولكم إن شاء الله.